ما يكون في النفس، فدل على أن الإيمان هو التصديق الذي يكون في النفس من دون أن ننطق به بلسانه ومن دون أن يكون هناك عمل بجوانه. فهذا صريح في أن الكلام المسمى الكلام يكون في الفؤاد وفي القلب، فدل على أن التصديق الذي يكون في القلب هو مسمى الكلام. إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والمؤلف رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بهذا البيت بأجوبة متعددة. الجواب الأول أن هذا البيت لا يعرف نسبته إلى الأخطر ولا يوجد في ديوانه، فتش في ديوانه فلم يوجد فيه، وإنما يروى عن غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره من شعر الأخطر، وقالوا إنه فتشوا ديوانه فلم يجدوه، وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب. هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن هذا البيت نسبة إلى الأخطل نسبة غير صحيحة، لأنه لا يوجد في ديوانه، فتش في ديوانه فلم يوجد فيه. والجواب الثاني أن هذا البيت محرف، وأن روايته الصحيحة إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، أقرب لو صح أقرب، هذا أقرب إلى الصحة. إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني إن الإنسان يهيئ في نفسه ما يقول ثم يتكلم به. لذلك لأن الكلام الذي ينطق به اللسان بلسانه ولا يهيئه في نفسه ولا يقدره بمنزلة الكلام الذي يجري على لسان النائم والهادي، بخلاف الكلام الذي يهيئ لسانه ويقدره ويزنه بعقله قبل أن ينطق به بلسانه، فإنه يكون كلام موزون. فرواية البيت إن البيان لفي الفؤاد أقرب إلى الصواب. الجواب الثالث: لو سلمنا جدلا أن هذا البيت للأخطل وأنه تكلم به الأخطل، فنقول هذا كلام واحد، خبر واحد، فكيف لم يوافقه أهل اللغة؟ هاتوا أن أهل اللغة وافقوه. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احتج واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح، فإنه لا يقبل حتى توثق رواته، حتى يكون رواته ثقات عادلون ضابطون، وحتى يتصل السند، وحتى تنتفي الشذوذ والعلة. فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من قاله؟ خبر واحد، لو سلمنا أنه قاله، لو سلمنا أنه قاله جدلا فلا يقبل حتى يوافق أهل اللغة على ذلك. ولو احتج محتج، يقول لو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين لردوه وقالوا هذا خبر واحد. لو احتج محتج بحديث مروي عن النبي في الصحيحين تجد هؤلاء الذين يحتجون بهذا يردونه ويقولون هذا خبر واحد. فكيف يقبل خبر واحد لا يوافقه أهل اللغة؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائل بإسناد صحيح. هم الآن يردون الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح، لا واحد ولا أكثر من ذلك، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن أن يثبت به مسمى الكلام؟ الجواب الرابع: يقول المؤلف رحمه الله: مسمى الكلام ومسمى القول هذا معلوم مشهور عند أهل اللغة، تكلم به الأولون أو الآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، فلا يحتاج إلى قول الأخطل أو غيره، هذا شيء معروف، مسمى الكلام معروف عند أهل اللغة وعند أهل العربية وعند الصحابة والتابعين والأئمة، تكلم به الأول معروف عند الخاص والعام أن مسمى الكلام هو اللفظ الدال على المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. والجواب رابع أو خامس: أن الذين يتكلمون باللغة وينطقون إنما يحتج باستعمال هذه الألفاظ التي تدل على معانيها لا بما يذكرونه من الحدود والتعاريف. فهنا هذا البيت يرد أن يعرف الكلام، والناطقون باللغة إنما يحتج باستعمالهم الألفاظ الدالة على المعاني لا بما يذكرونه من الحدود والتعاريف، فإن أهل اللغة لا يقولون إن الكلام معناه كذا وكذا وإن الكلام معناه كذا وإنما وإن اللون كذا وكذا وإنما يتكلمون باللفظ الدل على المعنى ينطقون باللفظ الذي يدل على المعنى فتعرف لغتهم من استعماله. وهذا البيت إنما أراد أن يعرف الكلام قال إن الكلام لا في الفؤاد والناطقون باللغة إنما يحتج باستعماله للألفاظ الدالة على معانيها لا بما ينطقون به من التعاريف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود يعني التعاريف. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم إن الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فدل هذا على أن الأخطل لو صح أنه تكلم بهذا الكلام لا يريد أن يذكر مسمى الكلام وإنما أراد ما يفسره به المفسرون للشعر من أن أصل الكلام في الفؤاد وهو المعنى. دل هذا على لو صح أن الأخطل قاله فهو لا يريد أن يذكر مسمى الكلام وإنما يريد أن يذكر أن أصل الكلام إنما هو ينطلق من الفؤاد وهو المعنى. لأن الإنسان إذا قال كلاما بلسانه وليس في قلبه لا يوثق به كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم وقلوبهم خالية من ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة وإنما أراد إن كان قال ذلك إن كان الأخطل قال هذا القول يعني هذا على الفرض على فرض أنه قاله وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر أي أصل الكلام من الفؤاد. أراد أن يقول إن أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا يثق به وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال قبل هذا البيت يقول لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا يعني لا يعجبك من الأثير المتكلم أو الخطيب أنا أتكلم لا يعجبك كلامه حتى يكون له أصيل من المعنى الذي في القلب. أما إذا تكلم بخطبة بلسانه وليس لها أصل في المعنى فلا قيمة لها لأن الكلام يكون غير موزون. ولهذا قال لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا يعني يكون له أصيل من المعنى الذي في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. في البيت الأول يبين أن مقصوده أن الذي يكون في الفؤاد إنما هو المعنى الذي يهيئه الإنسان ويزنه بعقله قبل أن ينطق به بلسانه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله نهاه أن في هذا البيتين في بيان معنى البيتين نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل. لا تعجب من الكلام الظاهر الذي يتكلم الإنسان حتى تعلم ما في قلبه من الأصل وهو المعنى. ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. يقول المؤلف رحمه الله وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما يعني في نفس البيت حجة عليه. قال حتى يكون مع الكلام دليلا قولهم حتى يكون مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما وإن لم يعلم قياب معناه بقلب صاحبه. يعني يقول هذا الكلام الذي تكلم به لسانه لا تعجب به حتى يكون له أصيل من المعنى. فإن لم يكن له أصيل من المعنى فهو كلام لكن لا يعجبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. يقول المؤلف وهذا حجة عليهم يعني في كونهم احتجوا بهذا الحديث بهذا البيت على أن الكلام المعنى القائم بالنفس. وفقد اشتمل شعره على هذا وهذا اشتمل على الأمرين اشتمل شعره على هذا وهذا اشتمل شعره على أن الكلام في القلب بقوله إن الكلام لفي الفؤاد واشتمل شعره على أن الكلام الذي يكون على اللسان بقوله حتى يكون مع الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله بل قوله مع الكلام مطلق وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان دائما على ذلك. وهذا وبهذا